بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. يقول العلامة الألباني رحمه الله تعالى في كتابه صحيح الجامع، قال: أخرج البخاري ومسلم وأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشترى رجل من رجل عقارا له، فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب، فقال الذي اشترى العقار: خذ ذهبك مني، إنما اشتريت منك الأرض ولم أبتع الذهب. وقال الذي له الأرض: إنما بعتك الأرض بما فيها. فتحاكم إلى رجل، فقال الذي تحاكم إليه: ألكما ولد؟ قال أحدهما: لي غلام، وقال الآخر: لي جارية. قال: أنكحوا الغلام الجارية وأنفقوا على أنفسكما منه وتصدقوا. لا شك أن هذه من القصص العجيبة، من قصص السنة النبوية التي فيها من العظات والعبر الشيء الكثير، وكما يقال في الزوايا خبايا. وكم لله عز وجل من عباد قائمون بما أمرهم الله عز وجل به، أهل أمانة ووفاء ومراقبة لله عز وجل، وبعد عن الحيل والطمع والجشع والهلع الذي دب في قلوب كثير من الناس، حتى في قلوب كثير من الصالحين، بل حتى في قلوب بعض المنتسبين إلى العلم والدين، إلا من رحم الله. وقد حصل مثل هذا، ويحصل نزاع عظيم. في أيام الحج أرسل لي أخ من السودان رسالة يقول: اشترى شخص بيتا من أناس، فوجد في هذا البيت في ساحة البيت صندوق مدفون فيه قريب 8 ملايين دولار. قال: ما العمل؟ قلنا: هذا مثل صاحب الجرة. قال: الآن لو كلموهم لا أخذوه بلا شك ولا ريب. والرجل يعني يتكلم يريد أن ينظر، فما العمل؟ هو لو قال لهم سيأخذونه، وليس لهم. فحينئذ ماذا يصنعون بمثل هذا المال؟ هل المال صاحب الدار، أم المال لمن وجده، أم أنه كنز، أم أنه لقطة؟ لا شك أن هذا ليس من دفين الجاهلية، لأن الكنز هو دفين الجاهلية. كيف نعرف أنه دفين الجاهلية؟ تكون قطع نقدية عليها تماثيل، عليها خطوط من خطوط المتقدمين مما قبل الإسلام، الخط الحميري وغير ذلك. هذا دفين الجاهلية الذي من وجده يكون كنزا، ينفق منه الخمس في مصارف في سبيل الله وجوه البر والخير، والباقي له. أما ما كان من دفين الإسلام، يعني وجد أوراق نقدية من العملات الموجودة، وجد ذهبا مما يتداوله الناس الآن في الأسواق، معناه أن هذا ليس من دفين الجاهلية، فحينئذ إن وجده في أرضه أو في أرض مباح، فهذا كنز، وهم دفين الجاهلية، فالركاز الخمس والباقي له. إن كان من غير دفين أهل الجاهلية، من دفين أهل الإسلام والعصر الذي هو فيه، فهذا لقطة، يعرفه سنة، فإن جاء صاحبه وإلا استمتع به واستنفقه فقلت لهذا الرجل السائل: لو أنه سأل أهل البيت هل تركتم في البيت شيئا، هل كان أحد من آبائكم وأجدادكم دفن شيئا من المال أو السلاح أو دفن أوراق أو وثائق، المهم يذكر لهم شيئا، لو قال لهم من دفن فلوس يقولوا نحن، دفنها أبونا وما ندري كم، مبلغ كبير كانوا يتكلمون. حيل الشيطان يأتي إلى بعض الناس تدخل بعد ذلك الفتن بينهم، فإن لم يذكروا شيئا من ذلك فحينئذ يقول: من دفن مالا في مكان فيرسل رسالة على رقم يخذ له رقم حق السوق، هذه يفعل له رقم معروف وجاءوا يأخذوه، فعني الجهات المختصة وغيرها، فيرسل على هذا الرقم رسالة أنه دفن كذا وكذا، يذكر ما دفن، فيفعل إعلانات فيعلقها في الأسواق ومجامع الناس وحول ذلك المكان، ويبقى ذلك التعريف. إن لم يجد أحدا فيستمتع به رزق ساقه الله عز وجل إليه. لا شك أن هذا مبلغ كبير، 8 ملايين دولار، مبلغ كبير. فاشترى بيتا وجد المال في صندوق في حوش البيت أو في يحفر، وجد هذا المال، ووجد هذا المال والمبلغ الكبير. فهنا في هذا الحديث الذي اشترى من غيره عقارا، العقار يشمل البيت، الدكان، الأرض، المزرعة، كل هذا عقار. فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة في هذا، طبعا لو كانت لصاحب الأرض لما باعها لأخذها، فكأنه في غفلة عنها ولا يدري لمن هي، ولذلك تورع عنها وقال: بعتك الأرض ما فيها، بعتك الأرض ما فيها. اليوم بعض الناس يحتال مع الأسف، يبيع لك أرضا ثم الكاتب يكون جاهل أو متعمد يقول: اشترى فلان من فلان الأرض الفلانية بحدودها الفلانية وانتهى، فيها أشجار طلح، هذه اللحظة جاء صاحب الأرض وقال: الطلح لي، كيف انت بعت؟ قال: انظر في البصير الذي معك، هل ذكرنا أشجارها؟ بعد ذلك بعد فترة لو جاء افتح مضراء داخل الأرض قال: والأحجار لي، هل ذكرنا أحجارها؟ ولذلك الناس اليوم يذكرون أشياء ما كانت تذكر من قبل، يقول: باع فلان لفلان الأرض الفلانية بحدها الفلاني والفلاني بأشجارها وأحجارها وقرارها وهوائها وساحها وفساحها وسواقيها وملاقيها وما اتصل بها شرعا وعرفا وعادة. احتاجوا من أجل الحيل هذا، احتاجوا أن يكتبوا مثل هذا من أجل الحيل الموجودة، فاحتاجوا أن يذكروا مثل هذه القيود التي ما تذكر في العادة. اشترى هذه الأرض، من ملك أرضا ملك قرارها إلى سابع أرض وملك هواءها إلى السماء، فيملكها بقرارها وهوائها. لو كان فيها معادن ذهب، طلع فيها ماء، طلع فيها بترول، طلع فيها نحاس، طلع فيها أي معدن من المعادن الثمينة، هي له، اشترى الأرض ما فيها، ما يقول: أنا بعت لك فقط تراب وحجار، ما بعت لك ما في داخل الأرض، لو أعلم أن هذا فيها ما بعته لك ولو بجبال الدنيا. فهذا قد اشترى، لكن بعض الناس يحتال هكذا، بعض الناس يحتال هكذا، فلذلك احتاجوا أن يقيدوا مثل هذه القيود. ولو فرض أن هذه الأرض طلع في هذا، أتظن أن صاحبها يرضى؟ سيرجع مرة أخرى ويقول: لا، أنا ما بعت لك الأرض على هذه الصفة، بعت باطل، هذه الأرض فيها كذا وكذا، كم تساوي مع الذهب الذي فيها؟ على الأقل يريد أن يزيد له أضعافا مضاعفة. فانظر إلى هذين الرجلين من أهل الخير والصلاح، قص النبي صلى الله عليه وسلم قصتهما وفيها عظة وعبرة. اشترى رجل من رجل عقارا له، فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة في هذا. لو كنت أحد هذين الرجلين، كل واحد منكم يسأل نفسه، لو كان أحد هذين الرجلين إيش يفعل؟ لو اشترى كوت ولا ثوب وجد فيه 100 دولار بس، مش جرة في هذا، قال: أنا والله حقا يا يهودي، من يهودي الظاهر الذي كان يعني، هذا رجل محارب، رجل حربي ليس من أهل الإسلام، ولا رجل قد ضاعت منه، ما أجي بحث عنه، وين أدور لك عن الرجل هذا؟ هذا رزق ساقه الله إلي، ربما لا يبحث ولا يسأل ولا يلتفت في شيء قد يكون قليلا، فكيف لو وجد شيئا ثمينا وعظيما؟ هذه جرة فيها ذهب، جرة فيها أقل شيء 7-8 كيلو ذهب، ونقلبها 7 كيلو ذهب بكم؟ أو 8 كيلو أو 10 كيلو جرة، والجرة قد تكون صغيرة مثل الدوح الصغير، هذه فيها قرابة 20 كيلو، قد تكون مثل الدوح الكبير، هذه فيها أكثر وأكثر. المهم ما ذكر حجم الجرة. الجرة ما يحمل به الماء على الأقل 7-8 كيلو أصغر ما يكون، فيها هذا الذهب. فقال الذي اشترى العقار: خذ ذهبك. يعني لولا أن هذا الحديث في الصحيحين وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، الإنسان يستبعد مثل أن يكون يوجد أناس عندهم أمانة مثل هذا الحال. ما ذكر أن هذا المشتري غني فقير؟ كم من الناس، بعض الناس الطمع في بعض الأغنياء أكثر منهم في الفقراء، بعض الأغنياء أشد طمعا من الفقراء، بخيل مسيك شحيح يبخل على نفسه ويبخل على أهله وأولاده، بل ربما ما أدى الشيء الذي كان واجبا عليه. وقد ذكروا أن بعض المتقدمين في كتب التاريخ كان يجمع أموالا ويضعها في سارية ذهب وفضة، فلما حضره الموت قال لهم: انظروا هذه السارية، فنثروها وأولاده فقراء محتاجون وبخيل، وهو الآن على سكرات الموت، فنظر إليه وقال: ليتك كنت بعرا. أي ينفع ليتك كنت بعرا بعد أن ودع الحياة؟ ما يتمنى أولاده ذلك، فأولاده سيشكرونه ويترحمون عليه، جمعها له، لكن هو سيلقى الله بوزنه، لا أدى زكاتها، لا أنفق منها في سبيل الله، لا انتفع هو بها، كيف يجمع هذه الأموال وعلى هذه الحال، على هذا الحال؟ وذكروا أيضا آخر جمع مالا كثيرا من ذهب، قطع حبات جنيهات من الذهب، ثم حضرته الوفاة. المهم هو ما أراد، ما يريد يعطي أحدا، لا قريب ولا بعيد، فعل له مطيبة حلبة، مع كل واحدة زكوا حلبة وفي بطنه، الكل صارت بطنه هذه جرة ذهب، صارت بطنه جرة من الذهب. المهم مات، فتحوا بطنه وأخذوها ولا يبالون. فماذا ينفع أيضا لو أكلتها، لو فعلت فيها ما فعلت، ما ينفعك هذا الشيء. فلذلك يعني من الناس من يكون ماله عذابا عليه ووبالا عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: يقول ابن آدم: مالي مالي مالي، وليس لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت، هذا الذي لك، الباقي الورث، ذهب فضة درهم دينار دولار ما كان، عقار منقول سيارات ثياب وأثاث، كل هذا لغيرك. الذي لك من جميع أموالك، ماذا معك من المال؟ عندك بيت، عندك أرض، عندك سيارة، عندك سلاح، عندك دراهم فلوس، كل هذا ليس لك منه إلا ما انتفعت به، ما أكلت فأفنيت، لبست ثيابا فأبليتها، تصدق فأمضيت أمامك، والباقي لغيرك، الباقي لغيرك. مهما حرصت ما يعلم كم هو أحد، لا زوجة ولا ولد، مهما جئت بأكبر الأقفال وأوثق الأقفال وأعظم المفاتيح وخباتها، ستموت. لو كان المفتاح في رقبتك، أو المفتاح في حقلك، أو المفتاح في جيبك، إذا متأخذه فتحوا وانتفعوا بذلك كله، وأنت ليس عليك إلا، ليس لك إلا الحساب على ذلك المال، ولو كان حلالا، ولو كان حلالا. وقد ذكرت لكم قريبا التاجر اليمني الكبير الذي كان له خزنة عظيمة، من كبار تجار اليمن، خزنة كبيرة يدخلها، يفتحها ويدخلها الإنسان مثل الغرفة، يدخل يرتب الأموال، يرتب الذهب على جانب، والعملة الأجنبية على جانب، والعملة المحلية على جانب. المهم خزنة، كل خزنة لها رقم، ما تفتح إلا برقم معين. دخل وانغلق الباب، جاءت ريح أو شيء أغلقت الباب من خارج، ما تفتح من داخل، ما تفتح إلا من خارج. طبعا الباب يغلق بإحكام، ما يأتي هواء ولا أحد يسمع الصوت، ينادي صيح. طيب هو قد دخل الغرفة أصلا، غلق باب الغرفة وزاد دخل الخزنة وغلقت الخزنة، من يسمعه؟ ما أحد. ينادي صيح داخل هذه الخزنة، خزنة يستطيع يذهب ويرجع، لكن الهواء الذي فيها ينتهي شيئا فشيئا. فلما أيس وأيقن بالهلاك رجع الفلوس، قام يقطعها، قطع ما استطاع عليه. طيب ولو قطعت أي يعني ماذا صنع؟ قطع ما قطع منها، طيب يبقى فيها ذهب، يبقى فضة، يبقى سبائك، يبقى أشياء، فهذه ما يستطيع أن يقطعها. ثم قد يقطع البعض المال الكثير، يقطع بعضه ولا يستطيع أن يقطع الكل. طيب ثم جلس باب الخزنة ومات، أهله يعرفون أنه في الغرفة، تأخر عن الخروج، دقون عليه، كانوا هنا لعله هنا، كسروا الباب دخلوا ما وجدوا شيئا، الخزنة مقفولة والرب ما يعرفه إلا هو، لعله خرج، لعله ذهب، لعله رجع، المهم أيقنوا أنه في الغرفة وأنه دخل من أي الخزنة، فشكوا أن الخزنة هذه أنه دخل فيها وانغلق به. المهم جاءوا بخبراء ومكائن، كسروا هذا المفتاح، وجدوه ميتا قد قطع ما قطع من المال والباقي موجود، والباقي موجود، خرج بلا شيء، خرج بلا شيء. وذكر الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد أن رجلا كان يملك سبع قرى، يملك سبع قرى بما فيها، وذهب ذلك المال كله، ولما مات لم يجد له قيمة الكفن. الأيام دول تغير، ما تغتر أنك اليوم غني ولا تيأس أنك اليوم فقير. كم من الناس فقير ما أحد يزوجه، ليش ما زوجه؟ ما فقير، ما عنده شيء، كم زوجه من أين له؟ معدم، ما عنده شيء. يوم من الأيام صار من أغنياء الناس، من المتصدقين، وشخص يطمع بماله يصير بعد ذلك فقير، عالى على القريب والبعيد. الله تعالى يقول يكونوا فقراء، وأنكحوا الأيام منكم الصالحين من عبادكم يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. فما في الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. كم من إنسان يكون غنيا ثم يكون معدما، كم من إنسان يكون فقيرا معدما ثم يفتح الله عليه فتحا مبينا ويبسط الله له في الرزق. فهذا الرجل كان له سبع قرى من المال كما ذكر ذلك الخطيب في التاريخ، فلما مات لم يجد له قيمة الكفن، لم يجد له قيمة الكفن، فقير ما وجد شيئا. المعتمد بن عباد الذي كان من ملوك الأندلس الكبار، لما غزاه البربر وأسروه سجنوه في مدينة أرمات وبقي فيها إلى أن مات، وكان ملك عظيم عنده أموال طائلة وثراء وغنى، لما مات نادى المنادي الصلاة على الغريب، الصلاة على الغريب، إنسان غريب من يصلي عليه، من يستأجر يصلي على هذا الغريب الذي صار بعيدا عن وطنه وعن أهله وعن قرابته سنين طويلة ومات في السجن وما وجدوا أحدا يعني يصلي عليه، نادى والصلاة على الغريب، أن يصلي من الناس تأجر يصلي على هذا الغريب، مات وهو في السجن بقيوده، مات وهو في السجن بقيوده. فلذلك يعني الإمام الصنعاني كتب كتابا أو كتب أبياتا يوصي ولده سعيد، قال أوصي سعيدا بالتقى، إن التقي هو السعيد، واحذر من الدنيا فما يغتر بالدنيا رشيد، دار تدور بأهلها يلهو بها الرجل البليد، وتراه يجمعها حلالا أو حراما استزيد. فيوصي ولده، وأعظم الوصايا وصايا الآباء الأبناء، فيقول له أوصيك بالتقوى، أوصي سعيدا بالتقى، إن التقي هو السعيد، واحذر من الدنيا فما يغتر بالدنيا رشيد، دار تدور بأهلها يلهو بها الرجل البليد، وتراه يجمعها حلالا أو حراما يستزيد. فلا يغتر بهذا أو بها إلا مغرور. وتجد بعض الناس يحرص عليها من حلال من حرام من حق من باطل، المهم يريد أن يجمع المال. ذريني للغنى أسعى فإني رأيت الناس شرهم الفقير، كما قال ذلك الشاعر الأول، تقول لزوجتي ذريني تركيني خليني أجمع المال، فإني رأيت الناس شرهم الفقير، ما أريد أن أكون شر الناس، أريد مالا. ولا يبالي من أين جمع هذا المال، ذريني للغنى أسعى فإني رأيت الناس شرهم الفقير. فيريد أن يجمع تلك الأموال، ولا يريد أن يكون من شرار الناس الذين ينظر إليهم الناس على أنهم فقراء فلا يلتفتون إليه، فلان هذا فقير، فلان فقير، فلان ما عنده شيء. طيب هو ما عنده شيء من المال، لكن عنده شيء الغنى في قلبه. النبي صلى الله عليه وسلم لما أعطى أناسا عطايا كما في صحيح البخاري، فقيل له لما ما تعطي فلان وفلان، فكما في يعني قصة سعد بن أبي وقاص، فقال إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، وأعطي أناسا لما في قلوبهم من الهلع خشية أن يكبهم الله على وجوههم في النار، وأدع أناسا لما في قلوبهم من الخير منهم عمرو بن تغلب، منهم عمرو بن تغلب. قال ما يسرني بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن لي الدنيا، ما يسرني بكلام النبي صلى الله عليه وسلم هذا أن لي الدنيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أعطي أناسا عطاء كثيرا وأدع غيرهم وهم أحب إلي منهم لما في قلوبهم من الخير، في قلوبهم رضا، طمأنينة، غنى، أنس، قناعة. والبعض يجمع بين الفقر والطمع، فقير ويبقى كشرط المرور، اطلع يا فلان، انزل يا فلان، قف يا فلان، ريع يا فلان، ما عليك أنت، فلان لك، فلان شرط، فلان معه، فلان ليس معه، فلان حصل له كذا وكذا، فلان ما حصل له كذا وكذا، من أين لفلان، ليش لفلان، لماذا جاء لفلان، ما عليك أنت، ما عليك أنت. فتبقى تقتل نفسك وتهلك نفسك حسرات. وكلامك هذا لا يضر، لن ينقص من رزق الله شيئا لغيره، وإنما أن تتحمل الأوزار والذنوب، ويبقى الإنسان يحرق نفسه كمدا وحسدا. والله عز وجل ما شاء كان وما لم شاء لم يكن، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل لهم بعد، وهو العزيز الحكيم. ما يفتح الله للناس من رحمة دينية أو دنيوية فلا ممسك لها، ممسك نكرة في سياق النفي تفيد العموم. ما يفتح الله للناس من رحمة لن يمسكها أحد، قريب ولا بعيد، كبير ولا صغير، غني ولا فقير، صديق ولا عدو. وما أمسك الله عز وجل عن عباده لن يعطيهم أحد، لن يرسل تلك الرحمة أحد، ولن يهبها أحد. فالأمور كلها بيد الله، ولله الأمر من قبل ومن بعد. والإنسان إذا سألت فاسأل الله، وصية النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فأنت إذا سألت سل الله عز وجل، خزائنه ملأ، وهو الكريم العظيم الرحيم سبحانه وبحمده. طيب هنا يقول اشترى رجل من رجل عقارا له، فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب، فقال الذي اشترى العقار خذ ذهبك مني، إنما اشتريت منك الأرض ولم أبتع الذهب. فقال الذي له الأرض إنما بعتك الأرض بما فيها، أي لن آخذ منها شيئا، فالأرض لك وما فيها من ذهب أيضا هو لك. ما يتصور أن يأتي هذان ويختصمان قضية فيها خصومة، وهذا من عجائب الدهر، أن يأتي أناس يختصمون في هذا، إيش بينكم؟ قالوا متحاكم إليك، يظن أن بينهم قضية في عرض في مال عند هذا لهذا، أو اعتداء من أحدهم على الآخر، ما يجد من هذا شيء. إيش القضية؟ قالوا القضية والله اختلفنا في جرة الذهب. طيب إيش وجه الخلاف في جرة الذهب؟ قال أنا أقول له يقول لي، الآن لو في حاكم من حكام اليوم سيقول أنا أحل القضية بينكم، فأتوها قدامكم الله ولا إشكال، وأنا سأنفقها في وجوه الخير ولا يعطي فقيرا ولا مسكينا. كان الشيخ رحمه الله تعالى شيخنا مقبل رحمه الله يكرر أبياتا وحفظناها من كثرة تكراره لها بين وقت وآخر: قضاة زماننا أضحوا نصوصا، عموما في البرية لا خصوصا، ولو عند التحية صافحونا لسلوا من أصابعنا الفصوصا، فدعني يا أخي من أناس يبيعوا دينهم بيعا رخيصا. فطبعا يعني هذا لما قال عن عموم في البرية لا خصوصا ليس على إطلاقه، لا زال يعني هناك من هم من أهل الدين والصلاح والخير وإن كانوا قلة، وإن كانوا قلة، لكن هذا يشكو واقعا حاصلا، وهذا هو الغالب، هذا هو الغالب الكثير، والواقع خير شاهد. ما تذهب في قضية لو قال لك هات أولا كم تعطين، والبعض يقول لك أنا حلفت يمين عند أن تخرجت من معهد القضاء أني ما أخذ من الناس شيء ولا أرتشي، فأنا ما أخذ، لكن تحطها في الجيب، تخلها في الجيب، ولا أفتح لك الدرج وحطها في الدرج، ولا أعطاها لفلان، أعطاها لفلان يكون عنده ابن ولا أخ ولا سمسار، يقول لك اتفق لك أنت وهذا المسكين، شوفكم تدي لهذا المسكين، ويعني هذا المسكين، فالسكين طبعا المسكين سكين يعني يذبح عباد الله بها. فلذلك يعني هؤلاء كان عندهم من الخير والدين جرة ذهب، رجل يشتري أرضا فيجد فيها جرة من الذهب، فيقول للبائع خذ جرتك، أنا إنما اشتريت الأرض ولم اشتري الذهب، وما جاء ما وجد كبشا ولا وجد سلاحا ولا وجد شيئا يسيرا، وجد ذهبا ولم يجد قطعة ذهبية، وجد جرة من الذهب شيء كثير، فقال له خذ ذهبك فإنما ابتعت منك الأرض ولم أبتع الذهب. فيقول صاحب الأرض لقد بعتك الأرض بما فيها، الجرة لك ذهب، وإنما باع في الغالب من يبيع غالبا يكون محتاجا عند أن يبيع، معناه أنه باعها بشيء قد لا يذكر أمام هذه الجرة من الذهب، فبقوا على هذا، يعني لا هذا اقتنع ولا هذا اقتنع، لا المشتري اقتنع أن يأخذ الجرة ولا البائع اقتنع أن يأخذ الجرة، ولذلك احتاجوا أن يتحاكموا إلى ثالث، احتاجوا أن يتحاكموا إلى ثالث، وقدر لهم ثالث صاحب دين وعلم تحاكموا إليه، فلما تحاكموا إليه ما قال سموها نصفين ولا قال خذها لك أنت ولا نقرع عنه كل إن كان عند التشاحن مثل هذا أو العمل بالقرائن أو غير ذلك، لكن جاء بشيء فيه صلح، قال هل لكما من ولد، هذا قال عندي ولد وهذا قال عندي بنت، قال زوجوهم وأنفقوا عليهم وعلى أنفسكم صدقوا من هذا المال ينتفع الجميع، زوجوا الولد بالبنت، جهزت البنت، أعطي لها ما أعطي نفقات العرس، وأيضا ينفق على الأسرتين من هذه الجرة ويتصدقون منها، وبهذا انفضت الخصوم. في بعض الروايات أيهما آمن، من أكثرهم، ولعله في الحديث الثاني الذي هو في قصة الذي اقترض من غيره 1000 دينار، استلف من غيره 1000 دينار، فكذلك يعني 1000 دينار، الدينار كم؟ مثقال، والمثقال 4 جرام وربع، 1000 × 4.25 بكم؟ 4250 جرام من الذهب، يعني 4 كيلو وربع ذهب، بكم الكيلو الآن؟ الناس بعيد يقول لك كيلو بكيلو، بكم الجرام؟ يقول لك كيلو، من يشتري كيلو؟ فلكن يعني مبلغ كبير جدا، يعني يقترب من غيره 1000 دينار ثم يرسله بخشبة في البحر، ثم يأخذ ذلك المقرض 1000 دينار مع الرسالة، ثم يأتي المقترض 1000 أخرى ويعطيه إياها، مع أنه لو أنكر الأول وقال إيش من الخشبة، منين وين أرسلها؟ عن طريق البحر خشبة ترسلها إلي، فقال له هل أرسلت إلي بشيء؟ قال أقول لك لم أجد مركبا قبل هذا، فقال له نعم أرسلت، مع أنه قد عرض له جاء له طرف الكلام، قال أقول لقد يعني لم التمست مركبا فلم أجد قبل هذا. قال اذهب راشدا فقد أدى الله عنك ما أرسلت به في الخشبة. وكان يستطيع 4 كيلو ربع استطيع أن يقول له هذا أين أنت إلى الآن ويتكلم معه. الثاني ما عنده أي برهان ولا دليل. لكن احفظ الله يحفظك. أنت تعامل الله عز وجل ما يضيعك الله أبدا، ما يضيعك الله عز وجل أبدا. لكن الإنسان الذي يشرق ويغرب تأتيه البلايا والرزايا والفتن. وأما إذا كان الإنسان مع الله ووثق بالله وتوكل عليه وحفظ ما أمر الله عز وجل بحفظه من التوحيد من الصلوات الخمس، حفظ سمعه بصره فرجه جوارحه، حفظ دينه استقام عليه ولم يساوم ولم يتنازل عن دينه لأجل مصلحة أو ترغيب أو ترهيب، يحفظه الله عز وجل ولا يضيعه، بل يحفظه الله عز وجل حيا وميتا ويحفظه الله عز وجل في عقبه. طيب قال رحمه الله تعالى: وأخرج الإمام البخاري عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. أشد الناس بلاء في دينهم ودنياهم الأنبياء، في دينهم سلط عليهم الأعداء من الكفار والمشركين والمنافقين، من يؤذيهم ويحصل لهم من الأذى والضرر ما يحصل في أبدانهم بالأمراض والعلل والأسقام وغير ذلك. ثم الأمثل فالأمثل، أي من أهل العلم والدين والصلاح قد يبتلون بأمراض شديدة، ثم يبتلى الرجل على حسب دينه. يعني من كان إيمانه قوي يكون بلاؤه قوي، تحصل فتن عظيمة عنده من الدين ما يثبت. وإذا كان دينه ضعيف من رحمة الله به خفف له من البلاء، لو سلط عليه بلاء عظيما ربما اجتاح دينه، ربما ترك الدين. بعض الناس يترك الدين لأدنى شيء، لأدنى شيء تحصل فتنة قال انتبهوا المطاوع الآن يدوروا على طول سالح لقم لحية والمسلة بدل وكرفة، قال يا أخي دوروا المطاوع على الصدر أنا ما أصبر يا أخي، أنا أبي أمي قالوا لي هكذا، أنا من أجل طاعة الوالد والوالدة بس، وقلبه يرجف من نفسه. كما قال تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. والله تعالى يقول: ومن الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، جعل فتنة الناس كعذاب الله. فمن الناس هكذا من يكون في وقت السراء والرخاء والنعمة فيظهر التدين والاستقامة والصلاح، فإذا أصيب نزلت ألية ومصيبة وفتنة، واختلط الحابل بالنابل، سلط أهل الشر على أهل الخير، أول من يرجع عن دينه وأول من يخاف. وأنت يعني مطالب أن تثبت على دينك، الثبات يظهر وقت البلايا والنحم. أما في وقت الرخاء والنعمة والأمن والطمأنينة كل الناس يثبت على دينه ويصلي ويصوم ويعبد الله عز وجل، لكن عند أن تحصل الفتن غربان للناس. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. وعند الامتحان يكرم المرء أو يهان، ومهما يكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم، فلا بد أن تظهر. فلذلك الفتن على ما فيها من بلاء فيها خير، فيها غربلة للناس، تمحيص للناس. الفتن في المنخل يخرج منها أشياء ويبقى فيها أشياء، يعلق فيها أشياء، ومثل النار التي يدخل فيها الحديد، الحديد والنحاس والذهب، الذهب يخرج ذهبا ما يزداد إلا بريقا ولمعان بالنار، وأما النحاس والحديد وسائر المعادن يظهر ما فيها من زيف، أما الذهب لو أدخلته في النار يبقى ذهبا ما تؤثر عليه النار. فيقول هنا يبتل الرجل على حسب دينه، والمرأة كذلك، لكن ذكر الرجل على سبيل التغليب. قال يبتل الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلبا، من أين تأتي الصلابة في الدين؟ علم وعمل. ما يمكن يكون عند الإنسان عبادة وطاعة بدون طلب علم، ولا عنده علم ويثبت، إلا من ثبته الله وكان قريبا من أهل العلم والدين والصلاح، ثبته الله بثباته، كان قريبا منهم، رأى من ثباتهم، رأى من عزيمة فقوي وثبت. ولذلك ثبات العلماء والدعاء إلى الله وأهل العلم والدين والخير والصلاح في أيام الفتن يثبت الله عز وجل به أمما من الناس. ربما أناس أنت ما تشعر بهم ولا تختلط بهم ولا تتكلم معهم ولا تخالطهم ولا تجالسهم، فقط يحضر المحاضرة أو الخطبة ويستمع، أنت تتكلم ما تدري كلامك ماذا يفعل بقلبك، كلامك يغسل قلبه وغسله، كلامك كأنما يدق أوتادا لخيمة إيمانه في قلبه يثبت على دينه ما يتزعزع، فيجد أنها ثابت يثبت. لكن ضراء هذا الخطيب الجمعة ولا هذا الذي كان يعلمه أول من هرب ولا أول من فعل، طيب وش توقع من هذا؟ إلا أن شاء الله، إلا أن شاء الله. فلذلك الأيام الفتن غربل للناس، الفتن غربال، يميز الله عز وجل بها الخبيث من الطيب والصادق من الكاذب والمؤمن من المنافق، ما يثبت إلا من ثبته الله سبحانه وتعالى. لأن بعضنا يقول لك يا أخي أنا ما أتحمل، بعض الناس يقول لك، تقول له ليش ما تصلي في المسجد؟ قال يا أخي يقول لي مطوع. ليش ما تلبس ثوب؟ قال يقول لي مطوع. ليش ما تعفي لحيته؟ قال يقول لي مطوع. طب ذا قال مطوع إيش؟ قد قالوا في النبي صلى الله عليه وسلم صابئ، ساحر، كاهن، شاعر، إيش تريد يعني؟ يفرشوا لك الأرض ورد، يضربوا لك التحية. بعض الناس ما رضي عن رب العالمين، ألم يقل اليهود يد الله مغلولة، إن الله فقير ونحن أغنياء، ربنا لما كتبت علينا القتال، واعترضوا على الله عز وجل ووصفوا بالنقائص والعيوب، إن الله فقير، يد الله مغلولة، عياذا بالله. والأنبياء قتل منهم من قتل، الذي قتله من أوليائهم من أعدائهم. طيب وأنت ما تريد يكون لك عدو ولا تريد أن يعاديك أهل الشر والباطل والفسوق والفجور والإجرام؟ لا يمكن هذا، لا بد. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. في الفتن يظهر الصادق من الكاذب، المؤمن من المنافق، يظهر الذي يرجو الله والدار الآخرة، والذي يعبد الله على حرف، والذي يعبد الله على بصيرة، كل هذا الفتن تأتي تغربل الناس غربلة. ولهذا قال الأول جزى الله الشدائد كل خير عرفت بها عدوي من صديق، فيقول جزى الله الشدائد كل خير عرفت بها عدوي من صديقي. في وقت السراء ما يعرف الإنسان الصديق من العدو، لكن في وقت الحاجة والشدة تحتاج، يا فلان أنا بالحاجة أقربني، عفوا لو جيت أمس، الله سبحان الله كان عندي فلوس جاء أخذها واحد قبل يومين، ليتك تقدمت، إنا لله وإنا راجعون، كيف عملت؟ ويستطيع أن يفعل أكثر من هذا، لكن هكذا يعني عند الحاجة، يا فلان أحتاج كذا وكذا، أريد أن تقف، ما أريد منك شيء، أن تقف بجانبي في سراء أو ضراء، يعني يذهب. فعند الشدائد يظهر الصديق من العدو، ويظهر المحب من المبغض، ويظهر كل أحد على حاله وعلى حقيقته. طيب قال وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه، هذا من رحمة الله، ضعيف الإيمان يبتليه الله على قدره، ما يبتلي بلاء المؤمن القوي، لأن ربما يرتد ينحرف، فيبتليه الله تعالى بلاء قليلا. بعض الناس البلاء ليس فيه، البلاء في غيره، هو على طول يعني مثل الذي قالوا يعني يعرج قبل ما يشوك، ايش بك تتعرج؟ قال اشوك بعد ساعة. طيب تعرج مثل الهندش انتظر حتى يشوك، في عريق قبل ما يشوك، وقبل ما يعني يسمع الراعد قلت المرض ما قد نظر قطر مطر قد انضل جاهز. وهكذا بعض الناس على هذا الحال، فيعني البلاء لا زال في غيره، هو في عافية، قال لا سعيد بن عوضة بغير سعيد بن عوضة بغير ترك الدين، ترك الاستقامة والصلاة والمسجد، قال لك السعيد بن عوضة بغير. فهكذا يعني البعض، يعني أرزاق الله عز وجل يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، يثبت الله الذين آمنوا، الله يعلم أن في قلبك إيمان يثبته يعينه في وقت الشدائد، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. قال فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. تجد كثيرا من الناس من أهل العلم والدين والصلاح والخير في آخر عمره يبتلى بأمراض، مريض، كم له؟ قال له 3 أشهر مريض، 4 أشهر مريض، مقعد على الفراش مريض مرض شديد، يرق له القريب والبعيد، لا يدري، ربما هو يتبرى من هذا المرض، ما يدري ماذا فيه من خير. لعل لك منزلة عند الله عظيمة، عملك ما يوصلك إلى هذه المنزلة، لكن صبرك على هذا المرض وهذه الأسقام والأوجاع يبلغك الله عز وجل هذه المنزلة. أو أن لك منزلة معينة لكن عندك ذنوب، لو بقيت عذبت في القبر، عذبت يوم القيامة، فيبتليك الله عز وجل بأمراض وعلل وأسقام وأوجاع وهموم وغموم وغيرها، كفر الله من خطاياك، تلقى الله وما عليك خطيئة، تلقى الله عز وجل وقد كفر عنك تلك الذنوب التي ربما عذبت في قبرك. هذا المرض قبل الموت طهرة لك، كفارة لك، تلقى الله عز وجل وقد سلمت وأمنت من تلك العقوبات. قال فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة، وما عليه خطيئة، كفر الله عز وجل من خطاياه بهذه العلل والأمراض والأوجاع والأسقاط. طيب جاء الوقت، أوصي سعيدا بالتقى إن التقي هو السعيد، أوصي سعيدا بالتقى إن التقي هو السعيد، واحذر من الدنيا فما يغتر بالدنيا رشيد، واحذر من الدنيا فما يغتر بالدنيا رشيد، دار تدور بأهلها يلهو بها الرجل البليد، دار تدور بأهلها يلهو بها الرجل البليد، وتراه يجمعها حلالا أو حراما يستزيد، وتراه يجمعها حلالا أو حراما يستزيد، يعني ما يبالي، المهم أن يكون عنده أكثر حلال حرام ما يبالي. هي أبيات كثيرة هذه منها في ديوان صاحب. طيب إلى هنا أبو أدنى.